بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يشنويك أفرمي وعلم رحمة خالد أفرمي وعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. أفرمي وعلم بزانة أتمنى أهل علم كاتك فرمي أن يعلم بشتي قرنجر أن يعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء. دعاء كردن وطارانة وشرعية وبسودة لهن يكشتا دون بعض برام لهن يكشتا هن يكشتا سودينيا. وكذلك هو يعني كذلك هو نافع، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. كواتا هن يشتينا بدعاء بوي بباريت والأخوة أجرنا أبيت اعتداء لدعاء. لو شتانا كنابي بوي بباريت والأخوة أبيت اعتداء لدعاء بريتيلوي داويت من درجي الأخوة يقولبك تبارك وتعالى الله بريتيل اعتداء في الدعاء. الله هربويا إمامي أحمد رضاه إخواني دبي حزينية في الدعاء تمن درجي بوك يود أمشتي كالتعزى كلا كالتر هزاو وأمر قد فرغ منه. أمر قد فرغ منه طبعا مش لأحمد شسفاوة أما لأحمد شسفاوة وكل الأداب شرعها توي ابن مفلح حنبلي. أفرمي جئت أبا عبد الله بكتاب من خراسان ناميق لأحمد هاتب لخراسان وابو أحمد هاتب ناميق بو أحمد هاتب لخراسان كان سراب لأبي عبد الله أبقاه الله بو أبو عبد الله خوابيه له أبو عبد الله خوابيه الله فأنكره وقال إيش هذا أبو بينا خشوتي أمسيا وكوي بالله اشتغل كالكات لا زاوية الأخوائي قولا أقل مسابتي لكي أمرم أمرم مثل دعايك دريجي ناكاته. وأما قوله تعالى طبعا أم إشكالي أم حليكر وأم ولامي أم دايوة وأم تأصلي أم كردي أو تاني عمر تواو يقلاب وتواء والظاهري أو حديثي والقد وحديثة كانت لي ولا وناو تأويلي كد إشكالي لسادر وسادي أو إشكالي هو تاني برزقات تبارك وتعالى قرآن فهو ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب كل سوري فاطرة أتوى يسسيري آية فاكا أفري وما يعمر من معمر كسني عمري بكاء كخوابين سابية ولا ينقص من عمري يعني عمري أخي كمك إلا في كتاب كواتا هاي العمر أخي كمك ظاهرة كي أم تي أم شكال هذبو حلقة أم ظاهرة كي مشكلة لسر مزبك أم لو رام علي فقد قيل في الضمير المذكور لسر أو ضميريك لآية كافر من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه درهم يكون نويم لايا درهم نويم لايا أوها على يبو شيء قرتو بو درهم يكتر قرتو يعني عندي درهم ونصف درهم آخر درهم يكون نيو درهم تريشن بيه كواتا بشي نسر آياتك معنا في شي ليدي يعني اوانا بيكاي خواي قولا عمري كسيكي نسابي بونا 80 سنة بجي وعمري كسيكي كم كبير بونا 20 سنة جي انا انقاص عمرني كواتا باعتباري دوكس وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري وكو آياتك افرمي آياتك شوراك باسي نيرو مي بيدانك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وافني وما ويجعل ما يشاء عقيمة خلي رونيها من بو يكز من الله يقواها ينير ومي وعقيم شاء عفرتي واشي عقيم به نعم مثلا كهلي كي واسي حالتك عفرتي وهاي نزوك عفرتي وهاي نيري أبي جاري واشي مي أبي واضح يعني. زام لي رأوا توجهي أم زباك وقصكشي هل يقدر براسي فيكون المعنى أو سمعنا اعتكواي دي ولا ينقص من عمر معمر آخر. وهي قولة تبارك وتعالى عمري كسيك دريجناك أو عمري كسيك شكردناك عتوا يعني بنزد دو كسو نك بنزد يا كسو عمري دريج بو كرتيش كاو كرتي كاتوا بنزد دو كسو أجينا أو عمري بو يدان راو دريج بهر دريج بو كرتيش بهر كرت ولان كاري بسرناي استا آياتك معنا كيرون لاتان و استكاني شي سفاز بو خي قولة تبارك وتعالى رونا والتوجيه كيش تفاز بو خي قولة رونا واضح توجيهك دو توجيهي لو آياتك رون من كردوا فالرزق تبارك وتعالى وإذيات الرون بيتوام آياته لسورة فاطرة آيات جمالية عنظية فالرزق تبارك وتعالى أفرمي والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وقال لشيدو يوي دروس كردوا لتراب وخول باشان لا نطفة تراب بالنسبة أصل ما نوكا كيا آدم عليه السلام ثم من نطفة بالنسبة كيا باقي أجيال كان يدري ناس كالسي دروس ابن دلو باو دروس ابن ثم جعلكم أزواجا باشان خواهي قولة تبارك وتعالى يوي كردوتا نيرومي تتزاوجون بينكم باشا زواجا كان لبين يكترا فلوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي وهل وها مينا دويان نابت كوربليغ نار وتزيقي و ولا تضع منالكش داننا إلا بعلم إخوانا بي ويقول هيش يزبير نابي أنجا فرمي وما يعمر من معمر يعني لسر تفسيرك أميكم دويت ما سر تفسيرك تريش واتا لعمري هيش كسيك زياد ناكا زياد ناكري ولو عمري هيك كسي تيش كم ناكل يتوا إلا لقرآن خواهي قولت شي كردوا توماري كردوا يعني أوي نسرا والزور بجي وما يعمر من معمر عمري دريشكا معمر كيا أو كسي عمري دريشكا وبرتيلا معمر وما يعمر من معمر يعني كسي كني عمري دريشكا ونهشتا صال صد صال بجي باشا ومعمر يعني كسي صد صال بجي تمني زور كردوا طبعا نزود أم زمانه بنزود تكونه صد صال عمري كردوا طبعا وكواهي إنسان بمنالي بمريه شكونوا عليه السلام نصوب أنجاز بس دعوة كردو يعني كثي الصصال بجيل السد من وحاسة وكذا من علي مردو غنيا من زد زمانهم بسمة وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وكثير لعمر كم ناكا وثمان أو ها بوكي قرأت ولا سر تفسير كي ابن أبي العز وكثي كتر وكثي كتر أفرم إلا في كتاب إلا لقل لوح المحفوظ نسراه اللوح المحفوظة نسرى وأمج لا إخوة زور آسان أفرم ذلك على الله إن ذلك على الله يسير جاء لم آيتها دو تفسير من هي سلنجي برا إخوتان بدن يكم أو تفسير أبو أنباسي كدو بارينا كمو تفسير كتر أفرم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري أو ها أهرب أو كسي أزرتها يعني عمري هيج كسي دريج ناكين يا كرتي ناكينوا أقل لسا أم تفسير يجب أن يزبك أمان هلا وشيته يان تنشي كان أقل لسا أو مذهب بيكها أقرته هربو يكس أو ساتين بشي دواي آياتك تأويلك إلا في كتاب أظن أو كتاب بريتيا لشي بريتيا لا أو براوي لدسي فريشتا كان يعني اللوح المحفوظ وتقوران كاري بسر أوي لوح المحفوظ مايا أقل أما زبجوي مزبكي أمان تيغناشي وكو خوي أميني تاو أقل لوح المحفوظ دسكاري نكري أما براي فريشتكان كشاني لو فريشتكان زيادو كم كان قرموتا لوح المحفوظ دسكاري نكري شكو أمان مزبسر ومزبن كاها مجد براو تاو أقل قوران كاري بسر لوح المحفوظ بيك واتنا براو تاو أما شغلن براو تاو واضحا ترجو دا ويفرم وقيل الزيادة والنقصان في الصحف في أيدي الملائكة أما كي أما أجرودمان عمره ها أكبو همان كثقرت وساتين بشي كوتا يكي تأويل لكن ألين زيادة ونقصانك إلا في كتاب أو كتاب يعني شيء بالكده الصحف التي فريشتكان وامش مذهب الدولة إلا في كتاب آيتك واضحك أو كتاب يعني لوح المحفوظ يعني لوح المحفوظ. وحمل قوله تعالى أفرمي أو آياتيشك فرزال فرمي لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. الله لو تشبه الله يباشر بوتي كتابك إلى تنكرد أو الصحف إلى دسي فريشتكانايا أو طراوي إلى دسي فريشتكانايا. الله شاهدي ترماني لقرآن سيري قرآن كخواي قولا فرمي لكل أجل كتاب همو أجلك نسراوك بوي نسراو ننسراوة لنسراوة لي آياتك دعوة شيء فرمي لكتان بخواني تو بخواني لكل أجل كتاب ويثبت يمحو الله ما يشاء وتي في كتاب وايا نجاوتي شيء يمحو الله ما يشاء ويقول شيء ليبي ويسليبي أي سريته واتي ويثبت ويثبت أمش بالدليل السلوي شيء ويقول اشتاني قصريته اشتاني كيش جيجيرك كواتا أكري عمراني دريشك عمراني كركاته واضحا أنجا كيششان لسر ما يتبع دروس تبي أو ساعتين توجيهي مشاكاً أولاً أما يتج بريتيالة شي بريتيال لو لوحي لا يفرش لك عنها نقلوحي المحفوظ واضحة على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ أما دليل معنى كسي كان فرمي لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وأين فرمو كواتاء محو سرين وكا لقل إثبات ومهيضان وكا لكي الرؤدة لو كتابي كم رؤدة كبسل كتاب فريشتكان أما لوح المحفوظ ورنكاري بسرده دليل باشان فرمي وعنده أم الكتاب كواتا أم الكتاب أو أم كتاب كانوا دايكي هميانو ورنكاري بسرنا يعني كواتا براوتوا كواتا لسر أم تفسير به مذهبك ابن أبي العز مذهبك سليم درجة بم توجيه بك من توجيههم بلام اوان او آيتان اوان تأويل كان اوان تأويل ناكن اظن او بلغي لسر ويك و عمرتان زيادو كمي بسر بلنا فرقال لبعث في القدر فرنشي عبد الله يكون عباس فرميه او صالح همي انسيك ام صالح حجاكك ام صالح شيئك همي انسي فرقال تبارك وتعالى يا لسر تي آيتكان بيش حاميم آيتكان حاميم السلام ورحمة الله فرغات شيئا فرمي تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر كان دابز لو شعانا الشيء قدر ويكوى تخوي يقول عمري كساني بريجك عمري كزاني كرتك أزان لك في موضوعك باس كمان باس وقصي شيخي شارح برحمة خويلبي أو شيخي ماتن برحمة خويلبي ماتن كي ماتن صاحبي ماتن أخي في علن أو كثير كمتن يدان في علن ماتن وهني مرجي هي ماتن بس معنى كل شرح درج الدرر لأن درج الدرر شرحه كمان لسر كتابي نزة النظر لأن بس معنى كل بيوتر ماتن أو يتي الشرح يكنا بيوتر الشارح أقر أمي إيما نايبنا ينشرح عادة بيلنجي أمي إيما أخوي حقيقة حاشيني شكرا حاشي هني قصاكي تعليقاتي هني اشتغلي أما الشرحة أميام الشرحة وثانية زور قصيدة سلكي زوروني كيتو هيتي جناري إلا قصيدة سلكي أقل ما عادة متن مانية شرح مانية شي مانية حاشية مانية تعليقاتيش مانية تعليقاتيش مانية نكتيش مانية ما أبوي النكت على ابن صلاح نتابيني ما النكت على ابن صلاح زال ليلة لكوين وضرب لهم أجالا لبري باسك باسي عقيدة وباسي أجليك أخوي جورا أجلي خلكي دياري كردو هات السر أو موضوعي آية أخوي جورا أجلي خلكي دياري كردو شون شونية أجل كان براوة توا آية كثيرة كجرا آية أو كشتني أجلي طاو كردو أخوي أجلي طاو نبولا أصلا أو كسر طاو كردو يا أخوي أجلي طاو بوا هات السر أم موضوعان كاتل بابتك دار شو تدشتو يا هر خريب بابتك يا خريب بابتك يا وخريب صلبك أيدي شو كشرح يا كاو بيان يا كاو تفسير يا كاو رني كاتوا أفرم يدل على هذا الوجه أو يبلغيل أو تفسيره إيه ما يكين بوم آياتنا سياق الآية سياق بكردي وفزم شارشوير الصيبي العربي يعني سباق لحق سابق لاحق بيشو باش يعني بذار الصك بسي باش وبيشي بك وبيوت السياقة كي يبون كسي قصيك قصي معنى جندا أجل بس دقيقة بدن بدلن فلان كس أو ما مصاف فلان أو أي وتوه قصي معنى جندا كاتي أي خيط السياقة أم قصي لكيوتها وشون وتويتي أو سابو درك أو معنى جنة هذا تولي حاضر جن يعني خراب جن يعني خراب بأوشة كذي يعني زنوب بنو براسي وخليك تجيل تلبي أمريت يعني كذنزن يعني شيء جن جابا توزي با كردي أخي خو ما قصدك مادام كردي وفتية عيني شيء وأمش ذور إشكال ذو حلفاء السياق فويل للمصلين بينه للسياق كي دريك يعني شيء ويل بون يشفنن بيخ السياق كي معناها ترتد ترتدات واضحة وهكذا عشرات الأمثلة دهنا من نبو النوع والظهور بي أوي خلقي أم زمانك يسبب البنة الجانية كر فلان وايود فلان وايود فلان وايود فلان وايود وأو طعن تبديع تشيريك أمرها كذا مذهب منهج سلف الدولة وبيشناني صالحان من رحمة إخوان اللي بيدور من لما منهجا أم كشد روسي كردوه وأمخل لنا ومنهجه دو عدا عوبا نوازي باكي بشيناني شاك دروس كردوه بناو شون كوتواني بشيناني شاك شكا شون كوتواني حقيقي عوبا نوازا هرجيز نابتوشي هلو ليكترازانو لاداني لو تشنا ببن شون كوتواني راسلقينا أفرمي وهو قوله لكل أجل كتاب على سيري سياقة كبكا أفرمي همو أجلك نسراو يكلابو توكتابيتها ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب خيولا أسغيتوا شتانك وأشسبيني وجيجيرك شتانك لكي في ذلك الكتاب لو كتابيك بيشتر باسك يمحو الله ما يشاء ويثبت أي باشا أي لكتاب أصلك لوح المحفوظ فرمي وعنده أم الكتاب واتل أم الكتابة ورانكاري رنادة به الشواز ورانكاري رنادة به الشواز وهو اللوح المحفوظ وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه وتراوى يمحو الله ما يشاء يعني من الشرائع فيقولت شي بيو يدي سغيتوا وتيش بيو يدي هيليتوا وجيجي ذكا للشريعة كاني خوي ونسخي ذكاته والظاهر والله أعلم أم معناه ولو أنا أم معنى لمعناه يكمل ذيك تربي بو أفرمي والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول أليه والسياق آياتك الزيات بلغي لسر أم وجه دوما كم وجه وجه دوم شيء أليه كبرتي لا نسخ قران كارهات بس الشريعة كان إخوايا نقدر شرع أوامري شرعينك أوامري قدري أغلب الدليل ويسرتها فرقا تبارك وتعالى فلما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بو في عمر إخواني أخوي لخوي وبروا آية تكتان بو بين وبرو آم آية إخواها يا دواي آية تكي اللي بكان بروا بوتان بيني بابا حوصي إخوي بكيف إخوي اشتوانا بيت إلا بإذن الله أتواني لكل أجل كتاب همو أجلك نسراو موعدي خويها ولو أجليش كنسراو خواي قورشتانيك تشسبينيشتانيك شي أسريتوا يسشتنبو لإسلام نسخ بيتوا شتبو نسخ بيتوا فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه أخويناتواني آيات بيني بل من عند الله تعالى ثم قال لكل أجل كتاب هم أجل كتابك يا أخوي هي يعني نسراو دياري كراو محدودة مقدرة أو يعني كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أخوي ورد شي بيوي أي شسبيني أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها شريعة كان أجلك هي ماويك هي كوتايك هي لويكو تايبيدي ثم تنسخ بالشريعة الأخرى أو شريعة أروى شريعتك تذيك وتشويني فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء كواتي أسدو تفسيري بوكرين تفسيري كميا فالرابية كي لا يفرشتكانا فرضيان سيأتبون من أي عبدكم أي فرشتكم أجل فلان عبد من فلاني كره فلاني كره فلان أجل أم عبدا أجل سلي رحمي قيان شو مال خز مكاني أو تمنكي لحفتا الصالة بكنا نهو الصال أجل ني قيان لحفتا الصالة بمرين فرشتك أملي كي أنسي لبرا وكلا يخوي أنسي حفتا الصال سلي رحمي نقيان نهو الصال سلي رحمي قيان فريشتك أزاني لا يخوشين وسراوة فريشتك نازاني آية سلي رحمة قيني تاتمني زياد كاسلي رحمي نا قيني تمني كرتاتو بلام لا يخوى للوح المحفوظ نسراوة يعني نسراوة قران كاري بسر دي أبا مش توجيه وقصي ابن القيم أخيان لثمان درس إلى درس كان جرامانتو وثمان ابن القيم وأفرمي فم اعتبارك فريشتك نسراوة وأمش قصير معتزيلة كان باعتبار قصير فريشتة الصحة تتبرد أن درسة كان يسألتها باسم أكل لم درسانا لباسي أجل لباسم أكل بلام لا إخوة معلومة لا إخوة يقول تبارك وتعالى شكرا بلزوت إخوة غلطة بلاي إخوة يقول الله فريشتة كان أقل وايك الواب كان وينك الواب إخوة يقول شون نازني أو عبدا سلي رحمة جيني أنا يجيني شون إخوة يقول شون نازني وعبدا سلي رحمة جيني أنا يجيني بويا ناشي لقل علمي إخوة بلاي أقل جيان دي بابي أقل ني جيان بابي أما بريتي ولا شيء؟ بس هي تفسير. تفسير دوم شيء الله. تفسير دوم الله نا بريتي لا وي أمي بس ما كت. لسر قدر نا على بريتي للشرع. لباري الشريعة كان و نسخ قرآن كريم بس هذا. شريعة عيسى نسخة بتو شريعة محمد شريعة موسى نسخة بتو شريعة عيسى يا شريعة عيسى شتانك نسخة كاتو للشريعة موسى وهكذا بارك الله فيكم. أما بريتي لمسألة أجل. أنا مش بريتيب ولا بختي أو بعسين بعروة خسروا رحمة إخوائي لي بقصها الله طبعا شتي زيادة هي باسكين بلام بعد رجعناك يا شيخ ويبيزرت أنك أفرمي وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب آيتك أقوال ترجيل بعروة إخوائي جوز علم تلعب صواب راستي ابن الجوزي رحمة إخوائي لي بلزاد المسيرة أفرمي قوله تعالى وما يعمر من معمر أي ما يطول عمر أحد ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره في هذه الهاء قولان على عمره أم هاء ذو قول السلام أحدهما أنها كناية عن آخر يعني عمر كسر كتر فالمعنى ولا ينقص من عمر آخر والعمر كسر كتر كم ناكل يتوى وهذا المعنى في رواية العوف عن ابن عباس ابن عباس هاتوا وبه قال مجاهد ومجاهد لم باروا قولها واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وتابعه الحافظ ابن كثير كان قول هاء كبوتي به وكسي كتب به أما قولي كم أفرمي والثاني أنها ترجع إلى المعمر المذكور أجلته بوي معمرتي معمرية كم كباسي كردوها فالمعنى ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب السلام تفسير ايش به هيك كشيء دروزنا بالبوما يعني او كسا الرجل لعمري نار كرجل لعمري شو زياده كده كم يكر يقرج لعمري كم ناكا يقرج لعمري كم ناكا الا بله قولي دوم متمان شيء انها ترجع الى المعمل المذكور قالت ابو معمل كم وكسيك تمني كردوا فالمعنى ما يذهب من عمري هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب يكرج نار لعمري أو كسا كتمنك إلى نسراه سعيد كرج بيد فرميشوان أفرمي مكتوب في أول الكتاب لسلتها نسراه عمره كذا وكذا سنة تمني أو نصارى أو ندو أو نصارى ثم يكتب في أسفل من ذلك باشا لخوار أو نسري ذهب يوما ذهب يومان رجل شو دروش شو سيرشو حتى أو أن تتمنك وتايبيدي أأما يعني وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا هاو نسلا أو يغرشو دروشو سيرشو على نمبرتي لما معنا كهذا ما السيق قول فلما في الآية أقوال أخرى أو يبريتي بلا قولة كجرامنا والله أعلم بالصواب فأيه رجع لم ترى ما صواب راسي قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ليرة طحاوي رحمتي خالي بأفرمي لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، باسي علمي خوايا باسي شيء، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. خوي يوري هيك شي ليش شعراونا بولا عبدكاني بيشوي دروسي عنك فاتوني خوي يوري هيك شي ليش شعراونا. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بيشوي دروسي شيانكا أزاني ويتشكالا شي دكان بريتيل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أم بريتيل موضوع الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. شرح فلم رحمة خالي لبي يعلم سبحانه ما كان أو يكبوه وما يكون، طبعا ما كان بنزد نوسينه وبي بنزد خلقي آدم وبي بنزد إيمه وبي وأغلب يظن إيمه ما كان يستا بنزد إيمه ما كان حتى أمره تشيبه أو أبوه تنانت سلت هاي درسك ما كانه أو أبوه تو سلت هاي درسك تأيس شوه، يعني عبرت بما كانت شيئا قبل الكلام. هذا شيء قبل الكلام يعني فعل ماضي شون لفعل ماضي لتحفة خنتان وثمان ماضي شيئا ما دل على حدث وقع قبل الزمن التكلم بريتيل حدثك بيش كاتي قصة كذن رويداوة هر شي بيش كاتي قصة كذن رويداوة بما كانه حالج بريتيل ويك إصر رودا وما يكون أو مستقبلا أمدو ما كان وما يكون أو يكبوه ما كان النافينية ما كان نبوه نافينية شيء موصولة يعني الذي كان يعلم الذي كان ويعلم الذي يكون أو يبوه أيزاني أو شيء أبيت أيزاني وما لم يكن أو شيء كنابت أو شيء كنبوه أو شيء كنابت أو شيء كنبوه أو شيء كنابت شيء نابت أو كنبوة حتشية خوايزاني مستحيل إيش خوايزاني مستحيل يعني شتيشتي مستحيل إيش بي كناكري ببي بيش بي خوايزاني شون أبو أقر بوايا دليل تاني ما بس ما كرت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بس تاني بكم بيش تفسير آياتك أكري أم كونا يعني أكري أم قردونا أم كون دو إلهي هبت ناكري مستحيل يا مستحيل يا محالة دي أقربوها يا أخوة إذا نشي الرويدة أفرمي أقربوها يا أم كون دو إلهي تاويت يكتو لا آياتك أفرمي لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هدو إلهي أنك رشال الله عليك وأوي إلهي قوربوها يظالبوا بسر إلهي بسولكي أكري إنسان لقيامته بقرته بالدنيا مستحيل أنا ولا قرآن بسك علي أجر كافر كان بقر ينوتي شكل الدنيا مستحيل جدا ما كافر لا قرته بس بما بسك علمي هي أفرني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أجر بيان جرنا بالدنيا كافر كان أجر نصر بزني كون يعني فتدروك أنا ما إخويا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وفنا من ده أمر كلا ما لم يكن أو يكن أبوه ويفر بي ما لم يكن لو كان كيف يكون أقربوايا شون أبو أقربوايا شون أبو فكهني نمنمان هنا فكهني نمنمان هنا كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أقربيان جيرين وبو دنيا أقربيان سر بزمي كونيان وأقربيان سر ويكنهيان لأكرابيكن فني وإن كان يعلم أنهم لا يردون أجد شيخ واي قولا أزان كافر كان رد ناكر ينوى يعني ناقر ينوى بدنيا فلو أن لنا كرة كريان هي طواو رجعيان هي بدنيا جاري كتر بلان باسي شكاب من ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا بلان فني أجر بيان قير ينوى قريما بيان قير ينوى أو حال ينوى علمي هي واي قول تبارك وتعالى أقل قدر حالينا وأن أنباس الزول نزديك بابش مسار قدر بويتة تانجين اگر او کافر بگر تو دنیا دست که تو خراب کاری او کوای بله خواه مجبوری کردم خراب بکم اگر این خواه علمی ها بو بوی خراب اکی اما قدر او قدره او کافر استحال دوزخه الله خواه بگر رو با دنیا اگر تو با دنیا دست که تو خراب کاری الله خواه نوسایتی ازنی خواه خواه قدری کرو خراب بکن الله این او علمی خواه دنیاش هر وان سراوی اهلی بهشتی باز دوزخی ناکم فإذا لا دوزغ دور ما خاتو هل الدنيا جنو سلاي بهشتيد بونو عبا هشتيد خواه علمي هي بويكا بهشتيد إن شاء الله تيكشني سلا قدر أو قدر ويفرميه ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون سكافر كان حق بيسن الله بشت بشتكن لحق هو ملا كان حق نابيسن باش اگر خوای گوروان لیف حق بیسن سود یبت الله تبارک و تعالی ولو اسمعهم یعنی خوای گوروان لیف تاب بیسن یعنی حق بیسن اگه ناخو بیان بیس ترنید اسمع یعنی اسمعهم یعنی سمیع الحق یعنی ولو اسمعهم الحق اگر خوای گور حق بداب کیش انا تتولوا هر پشتکن وهم معید تو یلا بقره سلمیسی لسلتا بقره سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ أنذرت العلم ما كان مصير. وفي ذلك رد على الرافضة. أم رد لبوكي؟ رد أبو رافضة كان. رفضه يعني تركه للزبان. الرافضة إيش؟ هنيك عن مرادف الشيعة. هنيك عن كملك للشيعة. والله أعلم أم قولي كملك للشيعة. مشابهها وشوي زورها لكلام العلماء ويتفرق بكل لا ما ينصواب تربيت فرق بين الشيعة وبين الرافضة. الرافضة بقينا متشددين الشيعة الشيعة بقينا باقي الشيعة الله يبوش بيام تراوى الرافض طبعا شن هو كارك باسا كان لبر او يبوش بيام تراوى الرافضة او قولي مشهورة لكتوبي خوشي اناتوا الله رفضي زيد كوري علي انكردوا رحمه الله حزيل أبو بكر عمر كردوا وتوانا رتشي شيء أجي لباري أبو بكر عمر وتيتي هما وزيرا جدي وأنا وزيري بابيري منهم شو قصان بيا سمعت بعقيدة وين درسك هلا نقري أجرنا كتير بك باسي هي إن شاء الله باسي الرافضة وأهل بدعتها لأن باسي خم شاء الله تعالى. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده وهي قولة علمية بشتيك حتى دروسي نكون هنا تبون هنا يبون أو زابي يزاني شوانا هل بو يكي تلع عقيدة كان ينشي يكي تلع عقيدة كان يبري تلع عقيدة البداء بداء شيا بداء بلي شون بلي الكشف والبيان يعني خواي قولشتاني كبو الرون بيتوا كبيشتر نيزاني حتى ألان كشتني حسين ألان خواني نسيب لو صالة بمري بلا متر دواي بو يدركو لو صالة كشتين بو يخوازورتو ربو علي عقيدة بدائي بيضا يعني يبدو لله تبارك وتعالى أشياء لم يكن عنده معلوما اشتاني كبورون بيتو فاشتخواني زاني تبارك وتعالى أقدش كتب يكمي عقائد الإمامية يكتب للشيعة كانوا سبيتي هاتشي قريك يتبيه أن يقول بي أبالي عقيدة بداء بونو عني أهل السنة يوم باسي كان بس فقيرة نيتواني حليك هاتشي قريك يتحليك وبيه أن يقول بي أبالي السنة كان ظلما ليكن او داما واحد شيء كيري ويباب بقي ناي طوانية حليك كاوان بروين ببداء ني بلكو لأسنى قصة كان يخوي بخي سلمين كبروين ببداء هاي قاش أن أفرمي رحمة إخوة اللي أفرمي وهي من فروع مسألة القدر أما سلي أم باسيك لفرع كان مسألي قدر وسيأتي لها زيادة بين إن شاء الله زيادة الباسي أم باسي رونكينو قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته فرماني بخلق كردوك طاعتي خوابك ونهي شيء لخلق كردوك معصيتي خوابك أفرمي رحمتي خوالي بي ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فبالشيخ رحمة إخوائي لبيت دعاء ويباسي خلق قدري كرد هاد باسي أمر نهيك وكو أعماجيبو آياتيك فرزقال فرميشي تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. لقال خلق وأمر باسي شكر، لقال أمر نهي باسي خلق شكر. ألا له الخلق والأمر تما شاكي لقال أمر باسي شكر خلقك كاتي فرمي ألا له الخلق والأمر يعني نهيش له الأمر والنهي بوتي إلى أنه تعالى خلق الخلق لعبادته ويبلغ خلق دروز كردو أمر نهيش في كردو يعني خلق ببر الله دروز نكران بو هيج بو پوچ بو بتال دروز نكران بل كو بو آمانج ما بس تك دروز كران كبتل لبشم بس عبادتي خواب كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس نفي واك كخلق جنوك وإنسي كردبه إلا ليعبدون بعبادة إخوانبت. ولا تكتل فرمي الذي خلق الموت والحياة مردن جياني دروس كردوه ليبلوكم يعني ليبتليكم وليمتحينكم وليختبركم أيكم أحسن عملا. كامتان أحسن كردواك باشترين كردواك وتم مطلوب إما أحسن كردواك مطلوب إما أحسن كردواك باشترين كردواك جامده فشان فرمي وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفوذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.